سورة ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على رخولة هن لا با من سلمو من هنوها دافن لبيبن دنيا هن من سلمو من هنو بخرخرلين مؤمنو لين الآخرة الرحمن الرحيم ينلمو على تحسنو التي منو سي حنانتي يا محنكتو لسبتين دي عليين. ياسين نحرفو فسرو ساوانتلي سورة البقرة كنولا. والقرآن الحكيم ألا أهيك لي القرآن ولا من بتخسرين كيتو من الباتو أنين تخسي كو من الباتو. إنك لمن المرسلين إتكي لابا محمد صلى الله عليه وسلم إبي كيلايا مهولي كنولا. على صراط مستقيم سلاكا ممو مسلمي السلوتي ممب تلندين. تنزيل العزيز الرحيم ين القرآن من جينتي من سبالها لا جيجي من سومي سحنة. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. إتكي لبا صلى الله عليه وسلم نا القرآن ينا جيجي كني ويسه مهلو مسلان إمام منلو فالو مسلان نون منلو هي إساوان ومهولو منلو مو عربولتي نمها ننلو إبه نينارين لما نيالا أنين تلمو بارا نماكن مانتو ومانتو masilandiro kuntutama wo mantowo wo setu nyinarinne nyin ayo nyinto dalili bato hafoko kiliro minjentitany anin finkondiro abe lonnale lukam menolo ha alalom anyala sharyango faise mislimo lakuning إلى سينوهوتو ممو نينوتي. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. كما كان سباتي تالي ومه جماما هافو كيبي إيهان كتلالي ومه ولو إنت ليمان يالا. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. نجلها لبلا ومها ولو كنلا حتىها هيبم بغلو قتلا ومها ولو إبي كلام بندنه. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبَصِرُونَ. نَدَنْدَنْغَ لَلُو وَمُهَا وَلُنْيَاتُ هَالُو إِكُومَ نِنْيَالُو فِنْجِ وَمُهَا وَلُو تِيجَلَ. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. wokanyanta womoho wolmale hika wandibang himasilang nuwante ime masilang womoho wolu inte limana yala. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إلى ما سيلانديرو سمحول نفا من لي ما نياتا القرآن ولا أبو لتا ألا لا كيتولكو من ربي القرآن وكونولا asilanta henna mansonya gulloto dingirami halon mohomo hondinne miaje fo ala woti gisse wandi khafarola mem fatanta alama ani saralo mem fatanta ate alama lakhiralo lungo alabarola minolmo barani maluti wala mo nyenti kati ki hadun arjanna. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Telu ala telle se furella balu nila barolu safe e haminulu latambi ani inolu kuomu mebe ngagoran katile lawhil mahfuz kolla membe lankene marin. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إتكي لابا صلى الله عليه وسلم مثالو قسي إلمه ينوليا في اللان كفول دقني مهول له تمومن كيلايا مهول ناتيكا. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. تمامين نكيلا فلا كيكم إهيفان يندي mokila fulolo semente yandi kila sabanjanna ikoyenko nteluminje yinti hataha atelukam mu alala kila leluti. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. لقومه لقى كلا لين أتلو المانك في وفندي فومه لو يكون تلو هنا من سوما في وفندي نلاجيجي وحيوتو أتلو atel minko kalmu kila leluti almanke fe wofeninati fofania folalu. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun. Kila moholu koyenko marigo halonne havokontelu hataha atelukam مو كيلا لنكي. وما علينا إلا البلاغ المبين. فوفن دلنتن تلو كيلا لما وها كيلا ريارو لسي حالا كرمان دي. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Tugundi moholuko kilalien. Ntelumin jeinti, nyajalla norojahyalla. Naluma, ntelukilio tuje, alla dino kang. Mbalu kurla bunnale. Ani, yahankata dimindimbahalu soto. Nemfatanta ntella. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. كلا لكو دغون دي مهوليين اللو نور جهو ياو أبي فتن دين أتل فنوليلوما ممو Alla filanka fuyati ani bara jahulu munate lubang ni halu kawandi khaira kuola aluse noro jahuya sotowoto alu wokumo bula atelu almu mohodanna tambiringo leluti وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. كيدوناتا ممتا ساتي دينجرا جان أليتا همالا أكو نموهلو ألوبولا كيلالو نوما. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ألوبلا مهلوكو من المعلومين إنكا سرالا أنو إتلو إبه كندرين. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. Munante demanso batula menganda andong iballa sagila atelekan. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم ولا ينقذون. فمي جلانيل باتولا على تانوتو سوافن ننتي منو لين كو ننتو نهن نمانسو لفتا نتطورولا ننجلان ننلو Nying ala nyinulu, wolumewo bonon tekang. Ime, afatano umma. Andung, imeng nkisino, ya hankatoto, nte mbeminto. Inni idhan lafi dhalalin mubin. Demi njeiti, ningoke. Hajalangolo batu, Rahman manso tanoto, wotumo betarla filibale kolla, membe lankene marin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Woke nyima woko, alamo holiye, ntaminje intiteng. Lima na yatale, alu marigoma, alu nakumolame, alu ha bulanoma, iha kenyima nying faha, kabire aha nying kumo nyingfo. Dila dakhulil jannata, kala ya layta qawmi ya'lamun. Kenyima nying, ikaye nko dung arjanna. Kenyima nyinko, ngañin nenata na tartanu konna mohol halonne iha min kenteyen hannadum arjanna bima ghafara li rabbi waja'alani min almukramin hajillon hafoko marigo akhafarita male ahamula ala jongolu kolla ahaminulu urgintiya wama anzalna ala qawmihi min ba'dihi min jundin minas samai wama kunna munzilin mankeledinulla jigi ala moholukan yinke nyimani ila faharin kola hafatan sangoto manke malaikola digilati hani mohonyenulu halagila in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun ala moholu halago amanke fe wofendenti fowur geri kilin wotu mole ibedubenta ihalagita ifahata ya hasratan ala alibad ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un jongola kasaro fele anila nimisu lakhira lolumo niha yahankatoje nyensabula kila menaikam hafatang alama mansa kallanke fo ihatula jella wokilama ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ونما جلر للماجبا هافو كاسياتا من طولو نمينلو حلقي منلوه إساوا هافو كو من طولو انتساقلا دنيا تبون وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ يَمَّنْتُوَ يَنُلُ بِهِ غَمِنْ بِهِ حَلَقِ أَنِي إِتَّنُولُ إِبَيْبِ مَدَنَّا إِنْكَنِّهِ لَآخِرَ لُولُمُ فَنْسِي سَرَى إِلَى بَارُ اللَّهِ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون يمو في اللانكفولو تنبين ديرلانتي هافوكو على سنين نولي ها مهولو لولي إلى قبول الكل أنين حيمدين Nimbankonyin, nimfahata, binte minkang, nabankonyin na balule, hajiela jigakang, nabingola batu, moholu semindomu, aning dantamfengolu. Mansuaminga bankola balu, habingola falingakang, womansowo, atelebeda fengola ulila. إلى سايقولا وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون نناقولك بانكو وكان تمرجولا أني رزانولو ممو إنابوت نجينا لفرا وَبَنْكُ وَكَانُ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَمِنْ جَوْتِي فَوْجَ مَلُسَيْ دَمُرُوكِي ayiridingolu to wo manke fe wo fendenti fo hinno men fatanta alama hataha itelu jongolukan amanke ila baroluti amanke ila feroti ani isembo fainte ala tantula fento anemata imaminna ninne mo nyinulto minulume yirigano ame banno سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون من سو سنياتا من سبا من نون المومي بيدا من رسفالين بانكوكان أنين إفانولوتو Aketa keluti, aketa musuluti. Anin, imamfendo luminulong, alase minuluda. Manso seniata, manso kilimbahayata, darula. Nyimandaga, iha filankafia sokwofendinela. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون مالان فندو فلين تيين من سي إتومبي ألا لا كلم بحياكا أن يالا نولا كمالوكا ننسوني نسي تلوو تنغتو أولو فلين تي إبه دبوكنا لا. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. تلوس بوريله فابتها لا سبتلا دينغرامينتو ومن جوتي ولمو منصولا يخدرياتي منصبا Membe tahasirin, manso membe kuomu membe londing. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. Ngakaroke kawakuti adanyato ngayukhudaria jigitingiralla suoluto. Asedamuta hake karukutoti membe dohoyarin fotumomin abe kamalla hake karoti membe murumurundin wokola aha sagi abe dohoyala isafoiko tamare sunjio membe kororin meseyato Membe kororing aning hanete munguya ala me sabola aning alaja sabola La shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala al-laylu sabiqun nahar وكل في فلك يسبحون نيمبي كيلين و كيلين ين تيلوين اني كارو اني سو انين تيلوتو وحتو الها من يخدريا نياين امي تامبيالا تيلومين نو احاسي كاروما Aha noro buruha, nuwante aha tahamadingira mayelema. Suome tambino tilola, ahadungakan janning ala wato bebanna. Tili uwokilin, tiloto, aning karo, aning lololu. Ibebe fulko lekolla, ibe neuna minkonola. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون dalilo do moyente men sayita hafo ko ala adoronne be haulama yare batola ni bon solubula kulungo kolla membe farin memo nohula kulungoti tumomin tufana wamo jigita bankokan وخلقنا لهم من مثله ما يركبون نوكلو ووجو هودادا ينفلان كفوليا إبي يلا من كنولا وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون ناهن تلو أراديا Jitu nendi ini wo kulungolu. Wotumo fente kering membi imade mala. Ando farang ikisibaha dekering. Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Fohinna memfatanta ntelu alama. Ani dahamunding. Oh, wahtudu. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. نيكو في اللان كفولين كوي حسيلان فنا نمبالو نياتو ممو لاخرة قولتي أنين فنا نمبالو كوما Memo dunia kuluti. Fotu modo ise hinnalla. Isaje ihi kodi wola. Wama ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wafendi mena ikang. Memo kawakuti. Imarigola kawakuoluto. Fo, nemfilan kafolu. Hiko diala, intifanna falala. Wa idha qila lahum anfiqu mimma razaqakum Allahu qala alladhina kafaru lilladhina amanu أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين نيكو في اللانكافولي ألو نيروكي ألا حالو حرجه منا إسامي كافرولو Ibafola momino liyeng. Fombe mohole doburundila. Mengalong nadiata alayeng. Asa domurindi. Atelu momino lu. Alumantara fe wofen nindu. Fofiliba membe lankene maring. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Itelu filan kafolu. Ibafola momino lien. Hifaniandi. Havoko. La hido nying. Aloha nying mintanye. Abekana tumajuma. Na tarta. Kalube tonyafo lalu konola. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. ينفلان كفولو انت فوفنن مكونن وبن فريكلن من بي امتلا وحاترا ابي إلى قولو لتحملا Ibe nyohon sabakan. Ibe sonkala. Fala yastati'un tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Wotumo ente wasiya kenola annon faran ente saginola hata ha ilamu holukan bao ebebe fahala ono waleto ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون إحنا بوتو في خير فلان جاو إساجي إبيب ولا إلى قبرولتو حتى إماريقو كان إبتريارين قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون فريان جلالو كوه نمي سوتو ويوي انتلح حلقو جنغن نبوه نجي قبرولتو إساجي Ihijabi, hafo yenko, hinna manso hanyin lahido leta alienung. Kilalu, ihaminulu kialuma, ihalu hibaralale. Woto, kilawolu, ihatonyale falienu. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idha hum jami'un ladayna muhdarun ila wulo ila gaburo lukolla wa manke fa wofen ninti fo butu fe kunkiling isige ibebe madendi ndala konsi la korosi hisara فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون بيلمو انت نيوون دينا تونيجيلا فوافن دينا انتالو سرالا فالتم بمي بارالانو دنيا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون أرجنا مهلو بيلمو ولبسوه لارين إفعو للا دولو تنوتو إبسوارين ماريغولا نيموما إتلوين هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون إتلو أرجنا مهلو إنيلا مسولو إبي دبن ليلو قتلا إبي نونكون سندي إلى لاران ليلو كان لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون يريدن دي ما ليلو بي وارجانو والكلا يحفو وفن نينين أمومي بي سلام قولا من رب الرحيم وقولا Nema ba do biyeng, tumoming imarigo be kumalayeng, abafalayeng ko, assalamu alaikum, ko kisoba aluma, wo tumo wo, kisomu mebe setara arjanna ngolye. Hafatang, imarigo ba, memo henna mansabati. وامتازوا اليوم أيها المجرمون أتلو محكرونولو أليتبو مومنولو تو بيلونو ألوهي صوبويلا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين على صافو ينكو أبي جلجلا هي لبلا فمالو وسيانون naki lalu nengalukan hafalien ko alukana sentano batu alukana bulako sentano minjenditeng atelien jahulemu mingala jahuyalan kenemandi wa an'buduni هذا صراط مستقيم كالينكو قالها انتبهوا حنكلم بخيا ومسلولتي ممبي تلندين ممو مسلميا سلوتي ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون سنتانوها دافن جمالي في لألو كنولا فوه ألو تمان حكي لسطو هذه جهنم التي كنتم توعدون Afelenyinti, nyennemu jahannamati, itunga millahidota aluyen. Yuslawha al-yawma bima kuntum takfurun. Bilungo, aludo tato, memu jahannamati, aluha gando nene, alla kafiria sabola. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بيلمو بيدالو نطلالي Ibulolo hakumanye itumbe kukurungo minulukela. Isingolo ha sede yaima itumbe tahama jaho minulukela. Junu bikuolutu dunia konola. Walau nashau latamasna ala a'yunihim fastabaku sirata fa anna yubasirun. Natunga ntelu aladia minyalu fingilale eha nyohon sawang sirati salokan itelu ibejero kenola nyadi وَسِرَاتِ سَلُوكَمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ نَاتُنْ غَنْدِيَا مِدَانَا مُرْخُلَلِ هِدَانَا مَيَلَمَا إِدِنْغِرَاتُ إِنْتِ تَحَنُوا لَهُ نَاتُ Inte saginola koma. Waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Afala ya'qilun. Ninga min simaya. Dafengol kolla. Nsadanya mayelema. Hala sagi. Lahamfoto. Oh, hakili tila. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينكلاباني صلى الله عليه وسلم ما لكرن دونك اللالة ودنفن من دقاين كاهك دونك اللالاتي Nyin al-Qur'ano nyin amanke fe wofen ninneti wofin konfen anin karanfen nimbe lankene marin. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqa al-qawlu ala al-kafirin. Fonyin kila nyin ase Muhammad Silang. Min sondeme be baluring limana yala kumakango memo ya hankatoti wohasabati kafirolu kang. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. إتلو حدما دينغلو فيما جبان هافوكو ندافنلو دايين مولولا منولمو بيحانغلوتي إتلو وبه هنولو داماجلو بيتل بولا اتلمو ودافنولو مرالالوتي. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون. وبه هنولو نوحيان بيين دولبو به هنول كلا اسيالي منكم دولبو به هنول كلا إِسْمِنُلُ سُبُودُمُ. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. نَفَاقَتَڠُلُ بِيَ وَبِهَاڠُلُتُ إِكَاغُلُولُ أَتِيُولُ أَكُلُولُ أَنِ مِنْ فَڠُلُ مِمُّ كِيكِلُتِ هُونِ مُهُونِ نُلُ إِنْتَ أَلَتَنْتُ لَبَڠ أَلَ نَيْمُولُ. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. ينفلن كفولو إها جلنغلو باتو ألا تنوتو فوتو مودو فوو جلنغولو سيديما. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. وجلما ولو ولنتي ديما نولا اتلو في اللان كفولو اني وجلما ولو ابيمو كلدن نيلوتي منو البيبي لبنا يحان كاتوتو إبي باري على نحنتو. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. إتكي لابا صلى الله عليه وسلم من كافر لا كافر يا ألم وكنا إن يسونوا أني لافو هافو كويتمو فنيافو لالتي وكاني نيو تورو نتلو ألا نالن إبه من قلولا أني بي من بانجيلا. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. منافومه ما جبان هافوكو نتلو ألا نعداماني توم دولتو إسناو مهوجي ألا سنكو حسيا ومهوبي لانكنا مرين ألا الكياما سوسوتو. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ومهو أها مثالو غسيني مهوني نتا أدانيالا مهوني نينكاروك أكو جنبي كلولا بلولا أها ترى إبي بربرلين. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إتكي لابا صلى الله عليه وسلم أفومه ينكو منصو من بو لبلولة ولم منصوتي من عدا كو فلو فلو لا ومن سوو أهلا دافع مومي بي لن londi bala. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. من سومنا طالب وليين يري جنبا كروتو وقولا ألو فلوتي ألو بي طالبنا لا أتو. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. منافو مانسو منغا سانغلودا أني بانكو فو مانكي نور لاتي بان كاهي إنيو هونغو دولودا hankai asi idanole womanso wo atelemu darlabati atelemu lonnabati. innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Woman sowo senia bayen ala kuomo menti na lafta kuo minkela asafayene ko kaha ke wokuo seke. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Manso seniata kuriela anin filankafiana atelemo fengobe tigoti atelesala da fengola kuolu mayelema nohanso so nteminto banteminto ala nolu lankenemata anyala nemo latimu homu mebe lankenemata. Bebe sagila ate alalekan fahi ila korosi aning hisara ila barullah.